الإجابة الصحيحة هي ب. يجب على كل سائق معرفة أهمية التوقف عند علامة قف. ينجر عن عدم احترام التوقف المفروض بالعلامة سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح من شهر إلى 6 أشهر على أقصى تقدير.